وعليه فيكون وجود الرجلين فيه تفصيل. إن كان الرجلان مبرزين في العفاف والعدالة فلا بأس، وإلا فلا. وهذا أيضا مقيد بما إذا كانت المرأة من معارفهما، وإلا فمن المعلوم أنه لا أحد يصور أن يجوز أن يخلو شابان بشابة مهما كان الأمر. لكن رجلان كبيران وفي امرأة من جيرانهم جيرانهما مثلا تريد أن تركب معهما إلى المسجد أو ما أشبه ذلك، هذا لا يعني يبعد الشر وسبب الشر. فإن قال قائل إذا كان الخالي أخ الزوج، قلنا هذا أشر وأخطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، قال الحمو الموت. قال بعض العلماء يعني أنه يجوز للحمو أن يخلو بامرأة قريبه، لأن الموت لا بد منه، فكذلك خلوة القريب بزوجة قريب. سبحان الله. الله يقول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وهؤلاء يريدون أن يكون الموت طمأنينة. لكن هذا لا شك من التحريف وليس من التأويل. فقول الرسول الحمو الموت يعني احذروه وفروا منه، لأن الحمو يدخل البيت ولا يستنكر ولا يستغرب، وعنده جرأة بواسطة القرابة أن يدخل البيت ويخلو بالمرأة. فلهذا لا يجوز إطلاقا أن يخلو الرجل بامرأة قريبه. وفي هذا أي في قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحمو الموت دليل على أن رضاع الكبير غير مؤثر، لأنه لو كان مؤثرا لقال الحمو ترضعه المرأة ويكون ولدا لها. طيب فإن قال إنسان أرأيتم ابن الزوج، ما هو أخ الزوج، يخلو بها ابن الزوج يخلو بها، أيجوز؟ نعم محرم. محرم؟ نعم أي تمام، هو محرم صح. طيب انتهى الوقت، انتهى الوقت، غدا ان شاء الله غدا. عشان كتاب الحج بارك الله فيكم الوقت يضيق على ما هو قلنا شيخ الله عنك ان المراه اذا استاذنت زوجها هي ان يصحبها للحج يكون محرم لها، ولم ياذن لها وابى يعني ابى ان يصحبها يعني اذا طلبت من زوجها. نعم فنقول ليس عليه شيء، لا ياثم جهالا. نعم كيف هذا شيخ والحج يعني ركن من اركان الاسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ودين الله حقا. نعم لكن هو هل هو عليه ولا على المرأة؟ هو حجها لا يتم إلا به. هذا قاعدة عندهم، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، والمرأة لا يجب عليها الحج حتى تجد محرما. هو محرم؟ لا حتى تجد محرما طائعا، أما لم تنم وجودك العدم. يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم بلى مسؤول عن رعيته في التأديب، لا في أن نوجب عليه ما لم يجب عليه. طيب يا شيخ ما رأيكم إذا قلنا يكون استحاب المحرم فرض كفاية على جميع محارمه؟ لا فإن تبرع واحد منهم سقط الإثم على الباقي. لا نقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره. حدثني هذا قاله مسلم سم هل قاله مسلم؟ لا ما قاله مسلم.